وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأرض يوم القيامة تقول في اليوم في يوم كذا وكذا عمل علي فلان كذا وكذا، يومئذ تحدث أخبارها. وكذلك أيدينا وأرجلنا تشهد علينا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فهل لا تذكرنا ذلكم الموقف العظيم يوم لا ذلكم الموقف العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تتطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، هلك عني إني ظننت أني ملاق سلطانية إني ظننت أني ملاق حسابية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والحساب اليسير هو العرض يا عبد الله، يخلو به ربه ويذكره بأعماله ويقول عملت في يوم كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا عياذا بالله ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يوم القيامة تتطاير الصحف في عرصات القيامة، وكل يقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهل استعددنا لذلك اليوم العظيم؟ وهل أعددنا له العدة؟ وهل راقبنا الله تبارك وتعالى في السر والعلن الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ما تفضل الله علينا به من نعم، من نعمة الإسلام أولا وآخرا، ونعمة الأمن والاستقرار والتلاحم والتكاتف والتعاون على البر والتقوى في ظل دوحة التوحيد، ودولة الإسلام وفي ظل تعاليم الشريعة أمر عظيم تجب المحافظة عليه. والمحافظة عليه إنما تكون بامتثال الطاعة والبعد عن المعاصي فإن مقارفة المعاصي من أعظم أسباب زوال النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلنحافظ على هذه النعمة، نعمة التوحيد، نعمة الأمن والأمان، ولنتذكر ولننظر ولنعتبر بما يجري حولنا من فتن. واتقاء الفتن إنما يكون بتقوى الله والحرص على ما والتقرب إليه بما يرضيه والبعد عن مساخطه. يا عبد الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيما خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، واحفظه بحفظك، وكلأه برعايتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه لقضاء على أهل المعاصي والبدع والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أعدهم سالمين غانمين مظفرين منصورين غالبين على أعداء السنة وأعداء الإسلام، إنك جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.